لكن لما الإنسان صدره يشرح للطاعة، صدره يشرح لطريق ربنا سبحانه وتعالى، وإن هو يجي ويوفق لده لسماع الدروس، وإن هو يحاول يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، دي علامة خير. ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد خيرا يوفقه للطاعة، ولو علم الله فيهم خيرا إيه؟ لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فمن نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا إن إحنا نجتمع على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، فدي نعمة تحتاج شكر، إن أنت تشكر ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك، وإن أنت بتيجي، وإن العبادة سهلة عليك. لأن في ناس كتير بتبقى عارفة بس هو مش قادر يعمل، في ناس كتير تبقى عارفة الصح بس مش عايز يعمله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه واهدني ويسر الهدى لي. يعني انت ممكن تبقى عارف، يعني عارف ان ده اللي انا بعمله ده حرام، وعارف ان ده غلط، لكن الموضوع تقيل عليا، موضوع صعب، فانت محتاج بعد الهداية بعد المعرفة تيسير. فده يجي قيمة دعاء الاستعانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: والله يا معاذ إني لأحبك. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. فقال: يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت لو خدت الثلاثة دول خلاص أنت عديت أصلا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: يا معاذ أنا بحبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يوصل لسيدنا معاذ رضي الله عنه معنى، بيقوله ان انت بعد الصلاة، طب ما انا لسه مصلي، يقوله بعد الصلاة انت ما تنساش المعنى ده، معنى ان انت تقول: يا رب انا من غير الاعانة ومن غير التوفيق انا مش عارف اعمل حاجة. فبتقوله: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وحسن عبادتك. فربنا سبحانه وتعالى يوفقنا العبادة، ويستعملنا فيما يرضيه، ويستخرج منا ما يرضيه. مجلس قبل الأخير في سورة هود عليه السلام، كنا خلصنا في المجلس اللي فات قصة سيدنا شعيب، قصة سيدنا شعيب. القصة اللي معانا النهاردة هي جاية سرد سريع، وإحنا بإذن الله ناويين إن إحنا نعمل سلسلة نتكلم عن قصة سيدنا موسى من البداية للنهاية، ناخد قصة سيدنا موسى. فمجلس النهاردة مش هيبقى تفصيل قوي في قصة سيدنا موسى زي ما كنا بنعمل عادة في باقي القصص، يعني هنأجل الحديث فيها بالتفصيل، وهنعمل زي ما القرآن عمل. يعني ربنا سبحانه وتعالى سرد قصة سيدنا موسى في سورة هود سرد سريع، كان التركيز على جزء معين، يعني التركيز في قصة سيدنا موسى على لقطة معينة، رغم ان القصة فيها ايه يعني جت طويلة في مواضع، في سورة الأعراف وفي سورة طه والشعراء، يعني جت في أكتر من موضع القصة بالتفصيل، لكن في سورة هود جت في آيات قليلة جدا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وبعدين جاب المشهد يوم القيامة بقى، يعني فرعون وهو داخل النار يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. دي الآيات اللي جت في قصة إيه؟ سيدنا موسى مع فرعون. الآيات بتتكلم عن إيه؟ قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. إيه الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنها هنا؟ رأيك يعني الآيات، إيه الآيات اللي كانت مع سيدنا موسى؟ العصا. أيوة، كم آية؟ تسع آيات. سيدنا موسى كان مؤيد بآيات. قال تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات. قال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، آيات واضحات. طب إيه هي الآيات؟ ها؟ العصا والإيد، ماشي. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والضفادع والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فإحنا عندنا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، دول خمسه ماشي، ومعاك ايه؟ العصا واليد. وفي ايات تانية قال تعالى: ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين سنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فدول تسع ايات. قال تعالى: ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين. سلطان مبين اللي هي الحجه القويه، يعني سيدنا موسى كان عنده حجه في النقاش مع فرعون. ولما تقرا الايات في سوره الشعراء، نقاش سيدنا موسى مع فرعون، هتحس قد ايه ان سيدنا موسى كان قوي في الحق. وده مهم ان يكون عندك، يعني مهم ان انت يكون عندك الحجه بتاعتك قويه، خصوصا لما تتعرض لموقف زي اللي عمر اتعرض ليه النهارده في الجامعه. يبقى عندك حجه قويه، ما تفضلش واقف نص ساعه عايز توصل موضوع الحجه بتاعتك لحد لما انت نفسك ايه تبقى حجه نفسك. يعني سيدنا موسى الايات بتاع سوره الشعراء جميله جدا. المشهد بعد لما سيدنا موسى خرج من مصر مقاتل نفس، وبعدين خرج وراح مدين وقعد فيها سنين، وبعدين رجع لمصر تاني، وبعدين أرسل ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه بالرسالة وقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال تعالى: فأتي فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فلما سيدنا موسى راح لفرعون وقال له: أنا رسول من رب العالمين، فرعون قال له إيه؟ قال: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. قال له: رسول إيه؟ ده أنا مربيك على إيدي. ألم نربك فينا وليدا؟ يعني أنت جاي تقول لي بتنكر عليا وتقول لي. فرعون ده يا جماعة، يعني فرعون عمل جرائم مفيش حد على وجه الأرض عملها. يعني فرعون ادعى الربوبية وادعى الألوهية وادعى الملك. يعني فرعون نازع ربنا في ثلاث صفات. يعني قال: أنا ربكم الأعلى، بينزع ربنا في الربوبية. الربوبية يعني الخلق والتدبير والرزق، ففرعون بيدعي ده. يعني أنا اللي برزق وأنا اللي بخلق وأنا ربكم الأعلى. وقال: ما علمت لكم من إله غيري، ادعى الألوهية اللي هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ماشي. وادعى الملك، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يعني فرعون كان حاجة يعني ايه، يعني ظاهرة حصلت مرة واحدة في التاريخ. فسيدنا موسى كانت المهمة بتاعته مهمة يعني صعبة. يعني انت بس تستحضر كده ان انت مطالب ان انت تروح تكلم مين، تدعو مين؟ تدعو فرعون. يعني انت مش رايح مثلا ايه على عود، تخيل كده مين مثلا اكتر واحد في مصر مثلا بلطجي مثلا، وانت ايه تخيل انت دي مهمتك الدعوية ان انت تروح تصلح الشخص ده. يعني موضوع تخيله كده موضوع هتلاقي صعب. تخيل بقى انت مش رايح بقى تصلح واحد بلطجي، ده انت رايح فرعون. فرعون اللي كان بيدبح الاطفال سنة وسنة، فرعون. يعني انت بس محتاج ان انت تخيل الشخصية دي اللي هو بيقول له: يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذب. بيقول له: بس ابني لي بس صرحا كده عشان اطلع كده في السماء اشوف الاله بتاع موسى اللي بيقول عليه ده واني لاظنه كاذب. يعني لك ان تخيل العقليه الشخصيه اللي سيدنا موسى رايح يدعوها الى الله. فسيدنا موسى اول لما دخل عليه وقال له: انا رسول من رب العالمين، ففرعون على طول مباشره قال: الم نربك فينا وليدا. قال له: رسول. عارف انت لما تبقى انت كنت صايع ايام زمان وبعدين رجعت ايه بقيت محترم وبقيت بتصلي ومش، وبعدين ترجع لاصحابك تقول: ما يا جماعه حرام ومش عارف ايه ايه يا ابني، في ايه يا ابني، ايه اللي حصل لك؟ إيه بس تعالى اقعد بس حد يرسله يا جماعه. يعني بتلاقي الخطاب دايما: يا عم انت نسيت انت كنت بتعمل ايه. ففرعون عمل كده مع سيدنا موسى، بيمن عليه وبيفكروا: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. قال له: أنت مش فاكر أنت عملت إيه في مصر، ده أنت قتلت واحد، ده أنت هربان، ده أنت عليك جريمة قتل، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني تخيل فرعون اللي هو أكفر الكافرين بيقول لسيدنا موسى إيه؟ وأنت من الكافرين. سيدنا موسى عليه السلام قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة. شوف بداية القوة في الحق، هو الأول اعترف وبعدين بيقول له إيه، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني هو أنت بتقول لي ألم نربك فينا وليدا، هو أنا جيت اتربيت عندك في البيت ليه؟ أنا جيت، أنا إيه اللي دفعني إن أنا أجي اتربى عندك في القصر بتاعك؟ أتاخد من مراته اللي خدته عنك. ها؟ إيه رأيكم؟ اللي هو ان فرعون كان بيقتل. ايوه انت بتمن عليا ان انت مربيني، انا اصلا اللي خلاني اجي اتربى عندك ان انت كنت تعمله. وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت، يعني انت كنت بتستعبد بني اسرائيل وبتقتل الناس، فده اللي دفع امي ان هي ايه ترميني. وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. ففرعون راح خارج من الحته دي، قال فرعون وما رب العالمين. قال له طيب ماشي، قول لي بقى ايه، مين بقى الرب بتاعك؟ فقال موسى عليه السلام قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ففرعون حس إن المشهد بدأ إيه، يعني الملأ واقفين بيتفرجوا وسيدنا موسى بيرد والناس بدأت تنتبه. قال لمن حوله ألا تستمعون. هو فرعون عايز يعمل إيه، عايز يستعين بالناس اللي حواليه يدخلهم معاه في الحوار، علشان هو الحجة بتاعته بدأت تبقى ضعيفة، فعايز يدخل الناس اللي حواليه في الموضوع. قال لمن حوله ألا تستمعون. فسيدنا موسى مكمل، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فرعون بدأ يشتم بقى خلاص، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. يعني سيدنا موسى بيكلم الملأ وفرعون ما بقاش بيكلم سيدنا موسى، خلاص هو خرج عن النقاش والحوار وإقامة الحجة، وبدأ إيه، بدأ يشغب يشوش، ده يقول له ده مجنون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. سيدنا موسى ما التفتش الكلام فرعون تماما، هو ده السلطان المبين اللي احنا نتكلم عنه، دي الحجة. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. خلاص يعني الموضوع ايه، خلاص لما لقى مفيش، يعني لما هيجي معانا ان شاء الله ونتكلم في قصة سيدنا موسى ونقف عند آيات سورة غافر وتشوف حوار المؤمن آل فرعون مع فرعون، هتتعجب ان فرعون بدأ يختفي يختفي يختفي من المشهد لحد ما يجي في الاخر خالص كلام المؤمن بس. فرعون اختفى ما ظهرش غير فين، وإذ يتحاجون في النار. يعني فرعون ظهر في الآخر إيه، وهو في النار خلاص. كذلك الباطل، يعني أنت لما بيكون عندك الدليل وتكون واثق، وده اللي احنا عايزين، يعني إيه ده اللي ماشي معانا من بداية سورة هود عليه السلام، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. إن أنت تبقى واثق من اللي أنت عليه، تبقاش مهزوز، يعني حد يجي يهزك في أي وقت وانت إيه، تكون انت ثابت، تكون انت واثق من اللي انت بتعمله. عشان كده هتيجي معانا الايات اللي بعد كده، فلا تكو في مريه، ما تبقاش يعني ربنا سبحانه وتعالى بيوجه النبي في الايات اللي هتيجي معانا في الدرس اللي جاي، خليك ثابت ما تبقاش مهزوز. سيدنا موسى حتى المشهد اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره في الصوره دي هو مشهد السلطان الحجه، ان انا واقف انا بتكلم وانا ايه، انا واثق من نفسي، انا واثق من تأييد ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا موسى قال لما فرعون قال له قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، يعني هتسجني حتى لو جبت لك حاجة دليل واضح، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. قال له طب خلاص إيه، وريني. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. يعني تخيل كده أنت ماسك عصاي في إيدك وبعدين رميتها لقيتها تحولت لإيه، تعبان حقيقي. ونزع يده، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بدأ فرعون يكلم إيه، الملأ تاني. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه إلى آخر الآيات. عايز أقول لك إن فرعون هنا بيقول للملأ إيه، إن هذا لساحر عليم. تمام، نفس الجملة اللي فرعون قالها، وده الوقفة الثانية اللي معانا في قصة سيدنا موسى، غير فكرة السلطان والحجة، فكرة ان ازاي الملأ راح واخد كلام فرعون وبدأ يردد نفس الكلام بالظبط. يعني في سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. طب والكلام ده كان كلام مين في البداية؟ فرعون. كان كلام فرعون. فالملأ خد نفس الكلام بالضبط وبدأ يردد الكلام ده، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. مفيش بسحري، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. ربنا سبحانه وتعالى قال عن فرعون اللي هو كان ده وصفه، قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. يقدم يعني إيه؟ يبقى يتقدم، يعني هو الإمام بتاعه. يعني فرعون إمام، بس إمام إيه؟ إمام باطل، إمام في الضلال. يعني الإمام ده يجي يوم القيامة يتقدم الناس كلها، هو واخدهم كده فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وهنا خطورة فتنة الأتباع، إن كان في ناس ماشية ورا فرعون مغمضة، منهم الملأ ومنهم الناس اللي تحت الملأ المستضعفين. الناس دي بتيجي يوم القيامة بتتفاجأ إن الشخص اللي هو اللي كانوا ماشيين وراه ده خدهم كلهم كده وإيه؟ وراح مدخلهم كلهم النار. فهنا مهم أنت تاخد بالك أنت بتتابع مين؟ يعني مين اللي أنت شايفه قدوة بالنسبة لك؟ مين الإمام بتاعك؟ مين القائد بتاعك؟ مين اللي أنت عينك عليه وأفكارك بتاخدها منه؟ مين اللي انت حتى على المستوى البسيط بتاعنا على في السوشيال ميديا، لعيبه الكوره والممثلين والناس اللي بتقدم التفاهات على مواقع التواصل وعلى التيك توك والحاجات دي، انت بتتابع مين؟ يعني فكره ان انت تبقى ماشي بتتابع شخص ومتاثر بيه وبتقلده وبتردد كل كلامه، ركز انت بتتابع مين. لان التابع ده بيفتن بالشخص الايه المتبوع، وبيجي يوم القيامه ده بيتبرأ من ده. يعني بيبقى المشهد بين الاثنين وهم في النار مشهد صعب. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا. يعني كل ما امه تدخل تلعن الامه اللي قبلها، ودخل فلقى اللي قبله مشرف. عارف انت مثلا ايه، كانوا شغالين مع بعض في عملية سرقة مثلا ولا اي عملية نصب قتل اي حاجة، فواحد اتقبض عليه الاول وبعدين ايه هو اتقبض عليه فجابوا الايه الباقي، فهو قاعد في الزنزانة ومستنيهم. فكل ما حد منهم من بقية افراد العصابة يدخل يقوم داخل يعمل ايه، يقعد يلعنه انت يا عم السبب ومش عارف ايه، والتاني قاعد جوه يقول له شرفت اهلا انت حالا ايه اتفضل. فده ده ايه مع خلاف التشبيه طبعا، ان ده قاعد ده في النار، يعني ان كان واحد في السجن ده يعذب في النار وخالد في النار مش هيخرج منها. قال تعالى حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلون، دول يا رب والله اللي ضيعونا، هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. احنا عايزين العذاب ايه؟ هو مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ الأتباع، التابع اللي كان بيتابع، اللي كان ماشي مسلم دماغه للناس اللي ايه اللي يا جماعة مش شرط يكون فرعون يعني قدامك كده ايه بيقولك تكفر بالله صراحة، لكن في أفكار هي في حد ذاتها بتبعدك عن الدين. يعني في تصوراتك حتى عن الحياة وتعلقك بالدنيا يعني مش عايز أخرج قوي بره موضوع الدرس، لكن شوف أنت بتتابع مين على إنستجرام وشوف أثره إيه على قلبك وأثره إيه على دينك. شوف أنت بتتابع مين يعني إن شاء الله ربنا يعافيكم مفيش حد يكون عنده أكاونت على تيك توك بإذن الله يعني ايه ما عندكش؟ طيب الحمد لله. شوف انت احيانا ممكن تدخل عند شخص مثلا تتفاجئ ان مثلا شخص مشهور جدا وتقعد تلف عنده وتلاقي حياه غريبه وعايش حياه، وانت تفتن بالنموذج ده وصور لك الحياه بشكل معين فانت بتاخدها على بعض كده فتسخط على اللي انت فيه ومتبقاش عارف تعيش حياتك صح. يعني يبقى عندك تصور عن الحياه اصلا غلط، انت خدته منين؟ خدته من اللي انت بتتابعه، قاعد اتفرج على لعيب الكوره، قاعد اتفرج على الشخص المشهور والفنانه اللي كل يوم في البلوجر اللي كل يوم في بلد وبتصور والفاشونيستا واللي وبتلبس وبتعمل فانت قاعد تاخد تصوراتك عن الحياه وعن الدنيا من الناس دي. ففي الاخر انت قلبك بيبقى عامل ازاي؟ تتفاجأ يوم القيامة ان الشخص اللي كان قاعد يصدر لك مفاهيم غلط عن دينك وعن حياتك وفهمك للحياة اللي انت كنت ماشي وراه ايا كان هو مين، تتفاجأ ان الشخص ده يوم القيامة بيتبرأ منك وان انت ندمان ان انت كنت بتتابعه. هو يقول لك ايه يعني؟ شوف الايات هنا، هما الاتباع بيقولوا يا رب خلي الناس دي تتعذب ايه ضعف، ده يدل ان هو ايه متحصر. يعني انت ضيعتني مش ضيعتني مستقبلي في الدنيا، انت ضيعتني اخرتي. فيقول ان هو متحصر، فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يعني انت هو امام الضلال بيكون لي عذاب اكبر، لكن انت كان فين عقلك؟ يعني انت كنت ماشي بتساق وراه، انت كان فين عقلك؟ قال تعالى وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. انتوا يعني شايفين نفسكم ليه؟ ده مين اللي بيقولوا؟ اللي هم الناس بقى الكبراء بيقولوا للناس التانيين، بيقولوا ايه؟ فما كان لكم علينا من فضل، احنا كلنا واحد يعني. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وفي سورة غافر قال تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار، مين اللي بيتخانقوا؟ خناقة دي بين مين؟ فرعون والملأ وهامان وقارون والأتباع والمستضعفين، الناس اللي كانوا إيه كلهم في فرعون يقول إيه كذا، ما أريكم إلا ما أرى، خلاص تمام وراه، دول كلهم في النار قاعدين ايه بيتخانقوا مع بعض. اذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبع، احنا رجالتكم كنا ماشيين وراكم، فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يعني هتشيلوا عننا حاجة؟ هتعذب مكاني؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها، احنا كلنا مع بعض في النار، ان الله قد حكم بين العباد. تحس ان هو ايه ده؟ الإيمان ده نزل عليك إمتى؟ إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يعني كل أمنيته والعياذ بالله الشخص اللي في النار إنه عايز إيه؟ أنا عايز بس أريح يوم وبعدين بعد بكرة العذاب يرجع تاني، بس إيه؟ أريح يوم. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. الملائكة بترد عليهم سبيل استهزاء وتهكم، قالوا أولم تكوا تأتيكم رسولكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. طب ايه ده؟ قالوا أولم تكوا تأتيكم رسولكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الآيات دي قريبة من الآيات اللي احنا بنتكلم فيها، إن سنة ربنا سبحانه وتعالى زي ما احنا ماشيين من بداية سورة هود لحد القصة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى بينجي. فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه، فلما جاء أمرنا نجينا لوطا. طول ما انت ماشي في الايات هتلاقي ايه؟ ان المؤمن اللي كان بينصر ربنا سبحانه وتعالى ربنا بينجيه في الاخر. قال تعالى ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يا رب احنا كنا نسمع كلام الناس دي فضيعونا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فده مشهد فرعون داخل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. بئس الورد. الورد ممكن يطلق على الحاجة اللي ايه يقول لك ترد الماء، يعني انت عطشان ورايح ايه تشرب. وبئس الورد المورود يعني كأنه هم عطشانين وهيدخلوا يشربوا منين؟ من النار والعياذ بالله. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وهم يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة، يعني إيه وأتبعوا في هذه لعنة؟ يعني في الدنيا، يعني أنت دلوقتي قاعد بتتكلم بتلعن إيه؟ بتلعن فرعون وهامان وقارون والأتباع والملأ. وأتبعوا في هذه لعنة، لعنة إما اللعن أو العذاب. ويوم القيامة يعني يلعن في الدنيا وفي الآخرة، ودي وده عقوبة الكفر، عقوبة الكفر والعناد والصد عن سبيل الله. إنسان يلعن في الدنيا ويلعن في الآخرة. واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، إن يجتمع عليه لعن الدنيا ولعن الآخرة. قال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. يعني خلصت بعد ما قصة سيدنا موسى. نعم، اللي هو ترادف، قال بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة. رفد مرفوض يعني ترادف، يعني اجتمع عليه عذاب اللعن في الدنيا وعذاب الدنيا بالغرق وعذاب الآخرة. ماشي. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال شيخ، ده كان كلام شيخ سعدي، قال إيه: ساء ما حصل لهم من ترادف اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرة، بئس الرفد المرفوض. قال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. خلاص بعد ما القصة خلصت بدأ يجي بعد بقى إيه القصة ده إيه التعقيب اللي جاي للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، يعني يا محمد منها قائم وحصيد. يعني إيه منها قائم وحصيد؟ منها قائم يعني في حاجات أنت بتعدي عليها، زي لما النبي عليه الصلاة والسلام مر على الحجر ديار ثمود. ومنها حصيد يعني خلاص إيه الأثار بتاعتها اختفت. منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. يعني انت ممكن تقعد تفكر كده، هو الناس دي اتعذبت عذاب شديد ليه كده؟ يعني في قوم ثمود وقوم لوط ومدين، قوم شعيب وقوم هود عليه السلام وعاد، ليه العذاب شديد كده؟ تيجي الآية دي تقول لك ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لم يظلم هؤلاء وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فالإنسان ما يظلمش نفسه، يعني أنت ما تضيعش نفسك. يعني الآيات دي والقصص دي جات في القرآن ليه؟ علشان أنت تشوف الناس دي عملت إيه وربنا سبحانه وتعالى تعامل معهم إزاي وأنت ما تعملش ده. يعني ما ينفعش أنت تشوف واحد، يعني واحد مشي من الطريق ده وفي الآخر حصل له مصيبة، فأنت خلاص استفدت إيه؟ إن الطريق ده آخره إيه؟ مصيبة. آخره مصيبة، فأنا مش همشي فيه. فربنا سبحانه وتعالى ساق القصص ده في القرآن علشان احنا نتعلم منه. فتيجي الآية دي بتقول لك ايه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فانت ما تظلمش نفسك. اللي وصلوا للعذاب ده والهوان ده ان هو ظلم نفسه في الدنيا بالشرك وبالكفر وبالمعاصي. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك. ما اللات والعزة والحاجات دي مش هتنفعك لما ينزل عليك العذاب. الآلهة اللي كانوا بيقولوا إن راك، كانوا بيقولوا لهود عليه السلام إن راك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني أنت لو واضح إن الآلهة بتاعتنا إيه جابت لك حاجة في مخك، يعني إن راك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فبيقول ربنا بيقولهم إيه: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، هلاك خسران. يعني الإله اللي انت كل اللي انت كنت متعلق به في الدنيا هيخذلك. يعني حتى الشيطان اللي الناس كانت ماشية وراه في الدنيا يجي يوم القيامة يتبرأ منه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. تحس بإيه الشيطان يقوم خطيب في أهل النار، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. طب خلاص ما الناس دخلت. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ليه الشيطان يقوم في اللحظة دي؟ زيادة التبكيت. عارف لما يقول لك ايوه انت مشيت ورايا، ايوه حصل وانا لبستك وانا فاهم خلاص يعني ايه. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ايوه انا وعدتك وضحكت عليك تحسير يعني. اه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. المفاجاه بقى ان انا ما كانش ليا سلطه عليك اصلا، الا ان انا بس قلت لك ايه، قلت لك تعالى وانت جيت، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. آه خلاص يعني الموضوع عندي من زمان. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني دي يا جماعة مش حاجة حصلت وخلاص وانتهت، دي سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى، إن لو إحنا مشينا على نفس طريق الأمم السابقة ينزل عقوبة، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى استثنى هذه الأمة إن ينزل عليها عذاب يستأصل الأمة زي الأمم السابقة كده، زي قوم نوح كده ماشي. لكن أحيانا تنزل عقوبات على بعض القرى، على بعض البلاد تنزل عقوبة بسبب ايه؟ بسبب اللي هم بيعملوه، امراض زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ظهرت الفاحشة قط في قوم حتى يعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالاسقام والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. يعني او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان الفاحشة تظهر ويستعلنوا بها، ينادي بالفاحشة، ينادي ان هي تبقى حق. ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بالامراض والاوجاع، زي بقى انتشار الفواحش والشذوذ والحاجات دي تلاقي يظهر الامراض، الايدز والحاجات، الامراض التناسلية والحاجات دي، امراض لم تكن في اسلافهم، ما كانش موجود ده، بس ايه، بسبب ان هو استعلن بالفاحشة. ولكن حتى لما بقى بيجي عقوبة، لما يجي مثلا زلزال ولا إعصار ولا مش عارف إيه، يبدأ بسبب تعلق بالمادة يبدأ يفسر إيه؟ نعم؟ مشكلة كونية. آه يقول لك ده ظاهرة كونية، ده مش عارف كذا. حتى الخسوف وكسوف الشمس اللي هي المفروض أصلا آيات للتخويف، فيقوم طالع دلوقتي إيه لابس النضارة قاعد يتفرج على الآيات اللي بتنزل هو بقى يتعامل معها غلط. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، أو قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك، يعني في إهلاك الأمم السابقة، كل بقى الآيات والعبر اللي في القصة دي في سورة هود، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يعني مين اللي هيعتبر بالكلام ده؟ اللي خايف من الآخرة. ذلك يوم، يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. ذلك يوم مجموع له الناس اللي هو يوم القيامة، وذلك يوم مشهود يشهده الملائكة والرسل والناس، جميع الناس. قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يعني يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. ما فيش حد يقدر يتكلم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. قال: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يعني أحوال الناس في يوم القيامة هتختلف بقى خلاص. يعني ده بدأ التذكير بيوم القيامة إن الناس هتنقسم لفرقتين، منهم شقي اللي هو والعياذ بالله من أهل النار، وسعيد من أهل الجنة. ومفهوم الشقاء والسعادة مفهومه مختلف عن التصورات بتاعتنا في الدنيا. يعني انت دايما في الدنيا بتبقى ايه؟ بتدور على ايه؟ نفسك تبقى سعيد، يعني نفسي ان انا اعيش حياة سعيدة. وبيبقى دايما عندنا تصور عن السعادة ممكن يبقى مختلف شوية عن التصور اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا نبقى فاهمينه. يعني لفظ السعادة نفسه ده جه فين؟ في الجنة بس. انت في الدنيا عندك ايه؟ عندك حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عندك في الدنيا ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح بالك، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزق الانسان السكينة، انزل السكينة في والذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين. ففي حاجات في الدنيا الانسان دايما بيدور على السعادة والمتعة اللي هي في ساعتها حاجة لحظية، حتى لو كانت بعدها هتعمل ايه؟ هتعمل مشكلة. فهنا بيقول لك ان الناس هتيجي يوم القيامة هتتقسم لفرقتين، منهم شقي وسعيد. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. يعني ايه لهم فيها زفير وشهيق؟ مش هيموتوا يعني، ماشي هما كده كده هيفضلوا عايشين. لهم فيها زفير وشهيق يعني ايه؟ هما مش هيعرفوا يتنفسوا بسبب النار والحراره اللي خارجه. ايوه. حد ما هيبقى زفير بس حد ما في الاخر بقى هيجبروا على كده ان هم يستنشقوا النار واللي خارجه. انت قرات ده ولا؟ لا ده هبدا بصراحه. لهم فيها او الزفير والشهيق. هما قالوا هنا ان اولا هو بيتنفس النار، يعني واحد في النار فانت عارف لو في حد، لو في دخان في مكان في حريق او في دخان انت بتيجي تنفس تحس ان انت ايه يعني مخنوق مش عارف تنفس. فتخيل واحد والعياذ بالله جوه النار فبيتنفس ازاي؟ يعني هو ضرب ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثال للنفس، لصوت ان انت كانك سامع صوت النفس بتاعه بياخد النفس بصعوبه بالم بيتالم وهو بيتنفس. او الزفير والشهيق انه بيطلع صوت زي صوت الحمار عزكم الله وبيتنفس بيتالم بيتنفس نار. فالموضوع صعب يعني ده شوف عشان بس يخليك ان انت تخاف من مشهد النار مشهد الاشقياء قال لك بس ايه فكره. على عكس اهل الجنه، اهل الجنه يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. يعني انت في الدنيا بتتنفس في يعني انت ما بتتكلفش ده، يعني انت وانت من بدايه لما قعدت انت شغال ايه بتتنفس عادي يعني حسيتش بصعوبه. لكن اهل الجنه هو بيسبح ربنا سبحانه وتعالى زي ما احنا بنتنفس كده في الدنيا من غير تكلف، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. التاني بقى والعياذ بالله اللي في النار مش عارف يتنفس، النفس صعب. لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها أبدا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. خالدين فيها أو إن قال إيه الزفير كزفير الحمار في الصدر وهو أول ما ينهق والشهيق كشهيق الحمار في الحلق وهو آخر ما يفرغ من نهيقه. وقيل إن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار في النهيق والشهيق بمنزلة آخر صوته في النهيق وهما من أصوات المكروبين. قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ما دامت السماوات والأرض سريعا بس عشان ما نطولش عليكم، ما دامت السماوات والأرض هنا مقصود بيها إما إيه إن ده لفظ من ألفاظ العرب في يعني مثلا إيه كان مثلا ممكن يقول له انا مش هاجي لك ما دامت السماوات والارض، معناها كده ان انا ايه، مش هاجي لك ابدا، ماشي، خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. فكأن ربنا استعمل اللفظ اللي كان العرب بيستعملوه ان هو ايه، خالدين فيها ابدا يعني، او خالدين فيها ما دامت السماوات والارض اللي هو السماوات والارض لما قال تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، ان السماوات والارض بتوع يوم القيامه. ماشي، صحصحين ولا فصلتوا؟ ماشي تمام. طيب احنا هنفرفشكم دلوقتي، هندخل على ايه، عارف ان الجزء الاول ده كان تقيل شويه، هندخل بقى ايه، واما الذين سعدوا خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. طب الاستثناء ده، خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، مين اللي هيطلع من الاستثناء ده؟ عصاة الموحدين. يعني ايه عصاة الموحدين؟ يعني المسلمين. اه ما هو احنا قلنا الايه فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. يعني في ناس هتستثنى من الايه، من الخلود ده، هم مين بقى؟ المسلم مثلا صاحب الكبيرة اللي هو ربنا، اللي هو ما كانش تاب في الدنيا وكفة السيئات بتاعته رجحت على كفة الحسنات ودخل النار، لكن هو من أهل التوحيد، يعذب على قدر الذنوب بتاعته وبعدين إيه، يطلع تاني. ماشي، وده ده في حديث جميل معانا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل، قال فبعد بقى أرض المحشر ومش عارف إيه، قال فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. الحديث حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم يعرفونهم بآثار السجود. يعني بعض الناس لما دخلت النار وناس دخلت الجنة وناس عدت الصراط، ماشي، والناس دخلت النار دخلت الجنة، ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يرحم الموحدين اللي فين، اللي في النار، فربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. بيصلوا. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا. يعني امتحشوا، تفحموا، انتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل زي البقل كده، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد إلى آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى رجل بين الجنة والنار. ده اللي هو إيه؟ اللي هو آخر واحد بيطلع، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار. يعني هو لسه ايه، بيبص على ايه، على النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار. يعني هو دلوقتي ايه، هو خرج بس هو بين ايه، بين الجنة والنار، يعني واقف في النص، بس وشه ناحية ايه، ناحية النار، فكل امنيته ايه، بيقول يا رب بس اصرف وجهي عن النار، يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها. فمش جوه بس، انا يعني انا اتشويت واتاذيت من الريح بتاعها، واحرقني ذكاؤها. يعني عارف الايه، الهواء اللي خارج منها ده بس كده. قال فيقول هل عسيت، ربنا يكلمه، هل عسيت ان فعل ذلك بك ان تسال غير ذلك؟ يعني لو صرفت وجهك عن النار هتطلب حاجة تانية؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق. يقول له والله مش هطلب حاجة تانية. قال فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت. بدأ يبص على الجنة شاف كده من بره كده، فعايز يسأل بس إيه يعني مكسوف، سكت ما شاء الله أن يسكت. ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة. أو كل ده إيه أنا بس، أو أنا بس كنت بين الجنة والنار، فقلت له يا رب بس اصرف وجهي عن النار، وبعدين يا رب إيه بس عند باب الجنة بس كده، مش عايز حاجة تانية، يعني قربني بس عند باب الجنة. قال يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ مش أنت قلت مش حاجة تانية؟ فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، يعني آخر واحد، يعني يا رب الناس كلها دخلت، لا أكون أشقى خلقك. فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور. الجنة جميلة يا جماعة. فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة. فيقول تمنى، ده الشاهد، ده مين يا جماعة؟ ده اللي هو إيه آخر واحد، الرواية دي في البخاري، الحديث فيه روايات تانية كتير، بتاعت إيه، فيدني إيه، فترفع له شجرة فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها. ماشي، الحديث ده جميل في الجزئية بتاعت تمنى. فيقول إيه تمنى، يعني بعد ما دخل ربنا يقول له إيه نفسك في إيه؟ طب ده مين ده؟ ده آخر واحد أصلا، اخر واحد خارج من النار، اللي هو تخيل اخر واحد من النار ده اللي هو اخر واحد خارج من النار اللي هو عمل ايه، اللي هو اسوأ، يعني اسوأ واحد في امة الاسلام كلها على مر ايه من اول سيدنا ادم لحد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو اسوأ عمل، ماشي، اقل واحد. فربنا سبحانه وتعالى بيعامله المعاملة دي، يقول تمنى فيتمنى حتى اذا انقطع، يعني فضل يتمنى لحد لما خلص كل أماني، عايز كذا ونفسي في كذا وعايز قصر وعايز فرعي وعايز مش عارف، قاعد يتمنى يتمنى يتمنى يتمنى لحد لما خلص. قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه، يعني يقول له طيب مش نفسك في كذا، مش عايز كذا. قال حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد لأبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني أبو هريرة روى الحديث إن أنت لك ذلك وإيه ومثله، أبو سعيد بيقوله لا ده النبي عليه الصلاة والسلام أنا سمعته قال لك ذلك إيه وعشرة أمثال. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله مع. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثال، هو البخاري، ورواية أبو سعيد في الصحيح برضه صحيح مسلم رضي الله عنهم. الشاهد إن ده إيه، ده إيه إلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل هم يسألون. وأما الذين سعدوا، ده دلوا، إحنا بنتكلم دلوقتي عن اللي كان في النار وخرج، الناس تانية بقى اللي هم إيه من أهل الجنة أصلا ابتداء، ربنا يجعلنا منهم يا رب. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. إلا ما شاء ربك دي الاستثناءات دي فيها أقوال كتير المفسرين، بس عشان ما أطولش عليكم ممكن ترجعوا تقرأوها في التفسير. قال إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين، إن نعيم الله لأهل الجنة غير مقطوع، مجذوذ يعني لا ينقطع. يعني واحد يقول لك طب أنا لما أدخل الجنة يعني هزهق، يعني أفضل في النعيم ومش عارف إيه، الإنسان شعور أصلا الملل ده، شعور الملل ده من طبيعة الدنيا، يعني انت في الدنيا بتمل، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بطبيعه في الدنيا. في الجنه اولا انت بتبقى حاجه تانية، يعني تصوراتك والحاجات المتعه بالنسبه لك، حتى الجسد والشكل والطعام والشراب كل حاجه مختلفه. لكن ما فيش انسان بيزهق في الجنه، يعني ايه النعيم بيتجدد. قال تعالى: واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عطاء غير مجذوذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئه كبش املح فينادي مناد. موت على هيئه كبش يوضع بين ايه الجنه والنار، يا اهل فينادي مناد يا اهل الجنه فيشرئبون وينظرون، يشبوا كده وايه يبصوا، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. قال: فيذبح الكبش ده، يذبح. ثم ينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. تخيل كده أهل الجنة وبيسمع فكرة أصلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، إن أنت على طول موجود في النعيم ده، مش تمشي، لا يبغون عنها حولا تحولا، أنت قاعد هنا على طول. وأهل النار الكفار والعياذ بالله هو خالد في النار مخلد فيها، الجنة والنار لا تفنى. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. يعني من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة، ليه؟ علشان المشهد ده، مشهد إيه؟ ذبح الموت. إن أهل النار لما يشوفوا الموت بيتذبح، لأن هما قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني إيه؟ مش عايز يطلع، عايز يموت، عايز يهلك يفنى. لما يشوف الموت بيذبح ويعرف ان هو ايه، كل خالد فيما هو فيه. وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهؤلاء في غفلة اهل الدنيا وهم لا يؤمنون. اشار الى الدنيا. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: ينادي مناد على اهل الجنة بقى: ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. الاربع حاجات اللي انت خايف منهم في الدنيا، انت خايف ان انت تتعب، ماشي، زي ابراهيم لابس كمامة وسايب مناخيره ومطلعها بره، خايف انت تتعب، خايف ان انت تكبر في السن، خايف ان انت تموت، خايف ان انت تكون تعيش حياة تعيسة، ان انت تبقى كئيب. الجنة الاربع حاجات دول انت تضمن ان هم مش موجودين. يعني ان شاء الله لما ربنا يجعلنا من اهل الجنه، مفيش لحظه تعدي عليك في الجنه وانت ايه تعبان، جسمي مكسر، عايز انام، اصلا مفيش نوم، مفيش تعب، عندي اي مرض او ان انا تعبان، ده مش موجود، ما تبقاش جنه. يعني من نعيم الجنه ان انت ما بتتعبش فيها خالص، ما بتجوعش. ان لك الا تجوع فيها ولا تعر. انت بتاكل ليه؟ مش عشان جعان. انت بتاكل في الجنه، في الدنيا بتاكل عشان جعان، وفي ناس بتاكل تفاصيل خلاص، يعني بتاكل عشان عايز اكل. في الجنه انت بتاكل ايه؟ شهوه، نعيم، يعني انت بتستمتع بالاكل، ماشي. فمفيش تعب، مفيش ان انت تكبر في السن، هو انت ثابت في سن الشباب 33 سنه. مفيش ان حد يموت، يعني خايف الشخص اللي انا بحبه او قريب ليا، اهلي، اولادي، مش عارف ايه، كله ايه، كله عايش، مفيش حد بيموت. ومفيش لحظه تعدي عليك وانت في الجنه وانت زعلان وانت حزين وانت كئيب، يعني هتفضل على طول ايه بتضحك، هتفضل على طول فرحان. يعني حتى في انت ممكن في الدنيا تبقى مثلا مع صحابك وعايز تخرج خروجه ومش عارف ايه، فتلاقي ان القلوب مختلفه، يعني ده عايز يروح مكان، ده عايز يروح مكان، وده عايز يروح مكان. في الجنة ربنا سبحانه وتعالى بيجمع قلوب الخلق، قلوبهم قلب واحد، لا اختلاف بينهم، مفيش اختلاف، تآلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد على أهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا أو تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهنا هنقف عند الآيات دي، بين أهل الجنة وبين أهل النار. ربنا يا رب يجعلنا من أهل الجنة، ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. ونكمل إن شاء الله في المجلس الجاي، المجلس الأخير، من بداية بقى إيه: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. جزاكم الله خيرا، سامحونا على الإطالة، ومجلس النهاردة يعني تقيل، شو فيه شوية تقيل وشوية في الآخر شوية حلو يعني. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.